لأن فيها تنفيرا لهم إلى آخره. وسئل الغزالي عن غيبة الكافر فقال هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء وتنقص خلق الله، طبعا الغيبة يعني فيها تنقص، فإن الله خالق لأفعال العباد، وتضيع الوقت ما لا يعني. قال: والأولى تقتضي التحريم، والثاني كراهة، والثالث خلاف الأولى، وأما الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع والإيذاء، لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله إلى آخره. المقصود أنه الأصل هو عدم الغيبة إلا إذا كان قال منكرا أو من باب النهي عن المنكر، فإن هذا شيء آخر. فإذا أظهر كفره أو أظهر أشياء يعني ممنوعة، فإن هذا يكون من باب المنكر والنهي عن المنكر والمعروف، فهذه أمور أخرى. إذا ظهر منه فعلا ما أو ظهر منه ما يعني يسب الإسلام أو يتجاوز في حق الإسلام، فهذا شيء آخر. وإلى الأصل أنه ليس من أخلاق المسلمين البذاء في اللسان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أريد توضيح لقصة الملك طالوت عندما كان يقود الجيوش عندما أمرهم ألا يشربوا من النهر، هل هو يريد بذلك أن يختبرهم أم ماذا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال طيب على كل حال، وكان يعني الآية ظاهرة فيها المقصود في قول الله عز وجل: إن الله، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم، فهو ابتلاء لأنهم مقدمون على حرب، مقدمون على حرب، ولا بد أن يظهر الأقوياء والأشداء وأهل الإيمان وأهل الثبات، لأن الحرب تحتاج إلى ثبات. ولهذا يعني قالوا إن إن إن إن إنه إنهم امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك. ولهذا إن الله امتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. فطبعا والآية واضحة أنهم مع الأسف أنهم يعني كان معها آلاف فكلهم شربوا إلا قليل، ثم قال عز وجل: إلا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنما إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإذا هذا القليل هذا هم أهل الثبات، وهم الذين قالوا فعلا لا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فإذا كما يعني نبه السائل أنه فعلا يريد أن يختبرهم، نعم، بل الآية صريحة: إن الله مبتليكم، يعني مختبركم. فهذا هو المقصود، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع محمد سلمان من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله، صليت الظهر ونسيت التشهد الأول ونسيت السجود السهو وسلمت من الصلاة، وتذكرت وأنا في صلاة العصر أني لم أسجد سجود السهو في صلاة الظهر، أفيدونا أفادكم الله، ماذا علي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلماء ذكروا أنه إذا طال الفصل وابتعد أنه يسقط على كل حال، ولهذا نص الفقهاء قالوا: وإن نسيه، يعني نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا انقضى زمنه، فإذا سلم، وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصح صلاته، لم يسجد وصح صلاته، وهذا هو المفتى به. ولهذا جاء أيضا في النص الآخر: وإن نسي وسلم سجد انقضى زمنه، فإذا قرأوا فإنه فإن بعد سقط وصح صلاته. وإن كشخ السلام يقول أنه يسجد ولو طال، لكن لا يبدو هذا، والله أفتى به أنه ما دام أنك لم تذكر إلا في صلاة العصر أرجو أن الصلاة صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع عبير من السعودية تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا نذرت أن أوزع مبلغ 100 ريال على أشخاص من عائلتي إذا تيسرت أموري. الشيء الذي كنت أنتظره ولله الحمد صار، هل عادي أنقص من المبلغ؟ مثال 100 أجعلها 50 ريال وأزيد عدد الأشخاص ويزيد لي من هذا المبلغ شيء، وإلا ضروري أن أمشي على النذر الذي نذرته على نفسي والمبلغ الذي حددته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يرجع إلى يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النذر هذا. إذا كنت عينت أشخاص فلان وفلان وفلان، فلا بد أن تلتزمي بما أعطي فلان، مثل أخي أحمد ولا أخي فلان ولا جاري فلان ولا ابن عمي فلان ولا خالتي فلانة. إذا حددت فعليك أن تلتزمي بما حددت. أما إذا كان مفتوح تخرجين لعدد 10 أشخاص ولا 15 شخص، فلا مانع أن توزع المبلغ، سواء قلت 100 يعني 50 و50 بدل 15 و30 مثلا، 15 ولهم 100 كل واحد 100 تجعلهم 30 وكل واحد 50، فلا مانع. أما إذا كنت لا حددت الأشخاص، قلت فلان محمد مثلا من إخوانك، ولا علي من أقاربك، ولا فاطمة من خالاتك ولا عمتك، فهذا إذا حددت فإنك تلتزمين ما حددت. أما إذا كان مفتوح فالأمر في هذا واسع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمود محمد من الرياض يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله. أخي له دين على أخينا الثالث، أخونا هذا أوضاعه صعبة جدا، هل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي ليسدد بعضا من الدين الذي عليه؟ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج، لكن العلماء ذكروا أن هذا القريب أخوك، يعني إذا كان أنها النفقة أنها يعني إذا كنت لا تجب عليك نفقته، وذكروا أن النفق وجوب النفقة يشترط له 3 شروط: أن يكون قريبك هذا فقيرا، طبعا غير الأب والأم وغير الأبناء، الأبناء الأصول الفروع هذه لابد من نفقتهم إذا كانوا محتاجين ما في إشكال، لكن كلام عن الإخوان ولا أقارب والبعيدين يشترط 3 شروط: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يسترون به. الثاني أن يكون عندك ما تنفقه، بمعنى أن يكون لمن تجب النفقة عنده ما ينفق فاضل عن كسب عن نفقته على نفسه وعلى أبنائه مثلا أو زوجته إلى آخره. الثالث أن يكون المنفق وارثا، أن يكون المنفق وارثا، لأن الله يقول وعد الوارث مثل ذلك. فإذا كان أخوك تنطبق عليه الصفات الثلاث هذه فإنه لا تحل له زكاة، لكن يجب أن تنفق عليه، ولا يظهر لي أنه من هؤلاء وأنت تنتبه. فإذا كان ليس من هؤلاء فلا مانع أن تعطيه من الزكاة إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل مصطفى الشيخ من عفيف يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله. قبل 2 سنين في رمضان وكان الجو حار جدا وأنا في البر، كان معي أخي وهو يصوم يوم بعد يوم، أما أنا فقد صمت فيه 15 يوما والباقي لم أستطع الصوم تكاسلا مني في ذلك الوقت. الآن ندمت على كل هذه الأيام التي لم أصمها، أنا الآن لا أستطيع الصوم، كيف أصنع؟ أفيدونا بارك الله فيكم. يقول: لأن ظروف العمل لم تساعدني على الصوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أنكم كنتم مقصرين في ذلك الوقت، ما كان ينبغي أن تتعجلوا الإفطار إلا إذا لحقتكم مشقة شديدة، إذا لحقتكم مشقة شديدة بحيث تخشون على أنفسكم الهلاك فلا مانع أن تفطروا. أما مجرد يعني أن توهم أو أنه مشقة تتحمل. طبيعي أن يكون الصيام في الصيف إلى حد ما يكون يتعرض الإنسان لنوع من المشقة، ليس كصيام الشتاء. صيام الصيف ليس كصيام الشتاء كما هو معلوم، وأيضا الحر كذلك أيضا يتحمل. أما إذا كان بلغكم مشقة شديدة جدا ما يعني وخشيتم على نفسكم الهلاك سواء من عطش أو من جوع، فلا مانع من الإفطار وتقضون. لكن الذي يبدو أنكم تساهلتم لأن أخاك كمل لأنه مستطيع، يعني فما يدل على أنك عندك نوع تفريط، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن يعني تقضي هذه الأيام. وأيضا أرجو كذلك مع القضاء الإطعام، تطعم مع كل يوم مسكين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل ترديد الأذان مع المؤذن عبر الراديو أو التلفزيون أو الجوال له ثواب مثل ثواب المؤذن في المساجد جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا على كل حال يختلف. إذا كان الأذان مباشر ينقل حي كما يقال فتجيبه سواء يعني في الراديو أو في التلفزيون، فإذا كان حي فتجيبه. أما إذا كان تسجيل فلا، إذا كان مسجل فإنه لا, لا, لا, لا, لا يجاب، ولهذا لأن المباشر يكون أذن الحاضر، المباشر يكون أذن الوقت حتى وين كان في غير وقتك. مثلا يأذن الفجر الآن في المغرب مثلا في بلاد المغرب، ونحن الآن هنا كما تعرف في الضحى مثلا، أو نحن العصر مثلا، ويؤذن العشاء في باكستان مثلا، فتجيب لا مانع ما دام الأذان حي، ما دام الأذان حي وينقل حي فتجيب، لأنه ذكر وتجيب عليه. أما إذا كان مسجل فإنك لا تجيبون، لأنه ليس أذانا في الوقت، ليس أذانا على الوقت والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله، المرضعة عمتي أم زوجي أرضعت ولدها وابنتي، يعني عيال أخو زوجي، ماذا تقرب لهم بنتي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقولين إن عمتك اللي هي أم زوجك أرضعت ولدها مع بنتك، بمعنى أن أن أن أن بنتك صارت أختا لزوجك، لأن اللي أرضعتها أم زوجك أرضعت بنتك، فصارت بنتك أختا لزوجك، بمعنى صارت عمة لأولادك، صارت عمة فتكون عمة لأولادك من الرضاعة والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن نوى التمر، يقول: هل يجب علينا أن نحفظه وأن نوصله للبر أم يجوز لنا أن نرميه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا يختلف. إذا كان يحتاج إليه مثلا على في البهائم أو زيوت، تعرف الآن في الوقت الحاضر إلى حد ما الاستخدامات أكثر من ذي قبل، ولا سيما مع التقنيات وعلى الأدوات والآلات، فإذا كان يستخدم ويستفاد منه سواء على في البهائم، قد يكون يطحن، قد يكون يجرش، قد يكون يعني أو يعصر لاستخدام الزيوت ونحو ذلك، فهذا لا. أما إذا كان لا يستفع منه فلا مانع أن يرمى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، سائل يسأل يقول: في مجمع تجاري كان يوجد مسجد، تم نقل هذا المسجد إلى الدور الثاني وأصبح المسجد الآن عبارة عن محلات تجارية، هل يجوز تأجير هذه المحلات؟ يبدو لي يختلف الحال. إذا كان هذا مصلى وليس مسجد في المجمع، لأن بعض الأخوان أو بعض المحسنين جزاهم الله خيرا قد يضع جزء من المبنى مصلى وليس مسجدا، بمعنى لم يجعله مسجدا ولم يوقفه مسجدا، وإنما هو مصلى أدنى للناس في الصلاة فيه من غير أن يكون مصلى من مكان مسجد، فهذا انتقال منهم ما في إشكال، الانتقال منه ما في إشكال. أما إذا كان لا وضعه مسجد وأراده مسجدا، وإن كان يعلوه فوقه مباني وتحته مباني، ما يكون مسجد. فالآن يختلف على حسب نية يعني صاحبه، فإذا جعله مجرد مصلى يؤذن للصلاة فيه من غير يكون مسجد فهذا انتقال منه واسع، أما إذا كان مصلى فلا. فإذا فعلا وجد حاجة، إذا كان مسجد يعني ووجد حاجة لنقله أو الانتقال منه، فأرجو لا حرج في انتقال منه باعتباره يعني وجدت إما لينتقل لأحسن منه أو للتوسعة أو للناس قل مصلون فانتقل ليكون لينقل إلى مكان أهيأ للصلاة أهيأ للناس في الصلاة فيه، فأرجو لا حرج في مثل هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو نادر اليافعي يمني مقيم في المملكة يسأل يقول: هل يجوز نبش القبور من الطريق وتجميعها إلى مكان آخر، علما بأننا عملنا شق طريق للسيارات في مكان القبور، وهذا الطريق يعتبر سبيل إن شاء الله، أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء. على كل حال لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز نبش القبور، وأن صاحب القبر أحق بمكانه، فهو له ولا يجوز نقله منه إلا لحاجة ومصلحة ظاهرة، ولا سيما الحاجة العامة، أو أنه يخشى مثلا إذا كان في محل سيول أو محل يخشى عليه فعلا، فهذا نقله لغرض صحيح أرجو لا حرج، وإلى الأصل ألا ينقل. وأشوف وأرى أن ما عملتموه ما كان ينبغي إلا أن يكون عن طريق حقيقة المسؤولين، الرجوع العلماء والرجوع إلى الجهات المختصة في البلد، هي التي تقدر الحاجة وتقدر فعلا هل أين يكون الشارع وأين يكون الطريق وأيضا نقل القبور. فهذا فالذي ينبغي في مثل هذا أن يرجع فيه إلى ذوي الشأن، أولا العلماء يستفتون فيه، ثم أيضا ولاة الأمر هم الذين يقدرون الحاجة ويقدرون أين يكون الطريق وأين تنقل القبور والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد.